ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي من الحديث الصحيح وما يتعلق به من مسائل، واليوم سنبدأ النوع الثاني من علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. قلنا في بداية هذه الدروس إن علماء الحديث يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ومنهم من يقسمه إلى صحيح وضعيف فقط، يعني هناك قسمة ثلاثية وهناك قسمة ثنائية. وذكرنا آنفا أن الذين ذهبوا إلى الثنائية أو الثلاثية ليس بينهم اختلاف، لأن الذين جعلوا القسمة ثنائية إنما نظروا إلى حقيقة الأمر، وهو أن الحديث إما مقبول وإما مردود. فإن كان مقبولا فهو صحيح، والصحيح مراتب، منه ما هو في أعلى مراتب الصحة ومنه ما هو في أدناها، والحسن من أدناها، فيجعلون الحسن قسما من الصحيح. والمردود أيضا مراتب، فمنه الضعيف ضعف نهينا، ومنه ما هو أشد من ذلك حتى يصل إلى الموضوع. فلما نظر هؤلاء إلى حقيقة الأمر فقالوا القسمة ثنائية، إما مقبول وإما مردود، فلنقل المقبول صحيح نسميه صحيحا، ولنسمي المردود ضعيفا بجميع مراتب كل نوع من هذين النوعين. الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية نظروا إلى التفاوت في المراتب، فوجدوا أن الحديث الحسن لا هو صحيح محض ولا هو ضعيف محض، وإنما هو مشرب بالصحة وبه الضعف، لأنه ليس صحيحا في كامل الصحة ولا ضعيفا في كامل الضعف، فجعلوه مرتبة وسطا. فهذا اختلاف لفظي ولا يترتب عليه اختلاف في الأحكام التي يطلقها العلماء عليهم رحمة الله. ولهذا نجد مثلا الأحاديث في الصحيحين لو نظرنا إليها نظرة مجردة نجد أنها في مرتبة الحسن، غاية ما هنالك أن البخاري ومسلما وكذلك من صنف الصحيح رأوا أن هذه الحديث تدخل في اسم الصحيح، سواء في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة، لأن الحسن عندهم قسم من الصحيح، أي قسم من المقبول. ولأجل هذا وجدنا العلماء الذين صنفوا علوم الحديث على طريقة الأنواع يفردون كل نوع من هذه الأنواع، كابن الصلاح ومن جاء بعده، ومن قبله الإمام الحاكم النيسابور. لأن الذين صنفوا علوم الحديث أو علم الحديث يختلفون في طريقة متناول مسائل هذا العلم، فمن أهل العلم من يرتب مسائل هذا العلم بحسب الأنواع، يجب النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف، النوع الرابع مثلا المنقطع، المعضل، المعلق، المرسل إلى آخره. كل نوع من هذه الأنواع يفرد له بابا على حدة ويتكلم في هذا الباب عن مسائل هذا النوع. ولكن في الواقع أن هذه الأنواع تندرج تحت أصول عامة، وهذا ما لاحظه العلماء الآخرون الذين صنفوا علوم الحديث بحسب أصول العلم وليس بحسب أنواعه، زي الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية ما تجد في كتابه حاجة اسمها الحسن ولا الصحيح ولا الضعيف ولا المرسل ولا المعلق ولا المعظم، ما تجدش هذه الأنواع. لما تكلم عن أصول القبول وأصول الرد، أصول الجرح والتعديل، فيقول مثلا الراوي يكون عدلا بأوصاف معينة، ويكون ضابطا إذا تحققت فيه أوصاف معينة، ويفسد العدالة أو يفسد الضبط إذا وقعت فيه صفات معينة، لأن معرفة عدالة الراوي وضبطه هو شرط من شرائط قبول الحديث. ويتكلم عن الاتصال وعن الانقطاع من حيث هو اتصال، من حيث هو سقط في الإسناد، ولكن لا يتناول الأنواع على حدة، فلا يتناول المرسل على حدة ولا المدلف على حدة ولا المعلق على حدة ولا المعضل على حدة ولا الإرسال الخفي إلى آخره. وكل طريقة لها فائدة، فالعلماء الذين تناولوا العلم على طريقة التأصيل فلا شك أن كلامهم حرر لنا أصول كل هذه الأبواب. أما العلماء الذين لجأوا إلى التنويع فبينوا الفوارق الدقيقة التي تفرق بين كل نوع وآخر من أنواع الجنس الواحد، يعني في أجناس أو أنواع تندرج تحت الاتصال والانقطاع أو السقط في الإسناد، زي المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، دي كلها أنواع مختلفة للسقط في الإسناد. الذين نظروا إلى القواعد الكلية تكلموا عن قضية السقط من حيث هو سقط، الذين تكلموا عن الأنواع تكلموا عن الفرق بين المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، يعني كلا الطريقتين يخدم الأخرى. نحن طبعا بنشرح كتاب ابن كثير، وهذا اختصار لابن الصلاح، وابن الصلاح بنى كتابه على طريقة الأنواع، على طريقة الأنواع، فنجده أفرد الصحيح ثم أفرد الحسن والضعيف وهكذا. طيب لما جاء أفرد الصحيح تكلم عن أصول صحة الحديث، قواعد صحة الحديث، متى يكون الحديث صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. ولما تكلم عن الحسن تكلم عن أصول التي ينبني عليها حسن الحديث، متى يكون الحديث حسنا ومتى لا يكون حسنا. سنلاحظ من خلال دراستنا للحسن أن هناك أصول مشتركة بين الصحيح وبين الحسن، يعني مثلا الحسن لابد أن يكون راويه عدل ضابط، وأن يكون إسناده متصلا، وأن يكون سالبا من الشذوذ والعلة، وما الصحيح كذلك. يأتي العلماء يقولون نعم هذه الأوصاف هي بعينها موجودة في الصحيح، ولكن بدرجة معينة تختلف عن درجة توفرها وتحققها في الحديث الصحيح. يبقى العلماء الذين ذهبوا إلى أو رتبوا علوم الحديث بحسب الأصول الكلية لم يعتنوا بهذه الأنواع، لأنه يتكلم عن المقبول عموما سواء كان في أدنى مراتب القبول أو في أعلى مراتب القبول، فيدخل في كلامه الصحيح والحسن. أما العلماء الذين فرقوا بين الصحيح والحسن ونظروا إلى الأنواع فهؤلاء طريقتهم أفادت في معرفة مراتب الأحاديث المقبولة، وإن كان كلها يشملها إثبات مقبول معايا. نحن الآن نتكلم عن الحديث الحسن ابتداء، وأنت تدرس هذا الباب لا ينبغي أن يرد على ذهنك أنك تدرس نوعا آخر غير الصحيح حتى لا يلتمس عليك الأمر، يعني لا ينبغي عليك وأنت تدرس علم نوع الحسن من الحديث أن يرد على ذهنك أنك تدرس نوعا آخر غير الصحيح، وإنما أنت تدرس مرتبة من مراتب الصحة. إذن هناك وجه شبه كبير بين الصحيح وبين الحسن. كثير من الإشكالات سواء في التعريفات التي يطلقها أهل العلم على الحديث الحسن وعلى الحديث الصحيح يستشكلها البعض بأن هذا الكلام مثله يقال في الصحيح، إذن هذا التعريف غير صحيح أو غير جامع أو غير مانع، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانع. يعني أي جامع مانع؟ يعني جامع لكل صور المعرف، مانع من دخول غير معرف فيه. أنا النهاردة بتكلم عن الحديث الحسن، يبقى التعريف الحسن ينبغي أن يكون جامع لكل صور الأحاديث التي ينبغي أن تكون حسنة، ومانع من دخول أي صورة أخرى غير الحسن. هذه طريقة المناطقة. نحن الآن ما بنتكلم عن هذا، لأن احنا بنقول إن الصحيح إن الحسن أصلا هو نوع من الصحيح، مرتبة من مراتب الصحة، فبطبيعة الحال لابد أن يكون هناك وجه تشابه بين الصحيح والحسن. فإذا وجدنا في كلام أهل العلم وجه تشابه في كلامه أو في تعريف الحسن بينه وبين الصحيح فلا نستشكل هذا. وسنأتي إن شاء الله تعالى على كل مقولة من تلك المقولات وننظر في وجه شبهها بالصحيح من جهة، وننظر في معنى الكلام الذي قاله هذا القائل أو ذات وماذا أراد منه بإذن الله تعالى. هذا واحد، أول حاجة. اثنين، حينما نتكلم عن الحديث الحسن، حينما نتكلم عن هذا النوع من الحديث سنتكلم عليه من جهتين مش من جهة واحدة، من جهتين. الجهة الأولى اصطلاحية، الجهة الثانية حكمية. أنا حاسس إن الإخوة يعني سرحوا معايا ومش فاهمين حاجة، لكن أنا هقول بقى وخلاص أمر الله. يعني حينما نتكلم عن الحديث الحسن، كلمة حسن عندما يتلفظ بها أهل العلم فهي يتناولها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من جهتين. الجهة الأولى الاصطلاحية، الاصطلاحية بمعنى إذا قال علماء الحديث هذا حديث حسن فماذا يقصدون؟ ثم الجهة الأخرى، هذا الحديث الذي وصفوه بأنه حسن يحتج به أو لا يحتج به؟ مفهوم هذا الكلام؟ لماذا نقول هذا؟ لأننا سيتبين لنا من خلال دراستنا لهذا النوع أن لفظ الحسن أو مصطلح الحسن يطلقه العلماء على معاني متعددة مش معنى واحد، على أكثر من معنى. وهذه المعاني المتعددة بعضها يجامع القبول وبعضها يفارق القبول. نقول تاني، هناك أوصاف تجتمع ولا تفترق، وهناك أوصاف لا تجتمع. يعني أنا النهاردة لما أقول هذا رجل عالم وهو طويل، الوصفين دول يجتمعوا في واحد ولا لا؟ ممكن يكون طويل وعالم، وممكن يكون طويل وحاجة تانية، صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون طويل وعالم، ممكن يكون قصير وعالم، وممكن يكون طويل ومش عالم، وممكن يكون قصير ومش عالم. إذا هذه الأوصاف تجتمع ولا ما تجتمعش؟ ممكن تجتمع في شخص واحد ولا لا؟ ممكن نقول هذا طويل وأبيض وطويل وأسمر وصفان يجتمعان في شخص واحد أم لا؟ ممكن يجتمعان، لكن ممكن نقول مثلا طويل وقصير ينفع؟ ما هو دول وصفان ما يجتمعوش، ما هو إما طويل وإما إيه؟ قصير. إذا في أوصاف تجتمع في شخص واحد أو في مكان واحد، وفي أوصاف لا تجتمع معايا. كذلك ايضا الحديث زي ما تقول مثلا هذا حديث صحيح مرفوع، ممكن ولا لا؟ ممكن ضعيف مرفوع، كان صح ولا لا؟ يمشي ولا مفيش؟ ممكن يقول صحيح موقوف، يمشي ولا مفيش؟ ضعيف موقوف، يمشي ولا مفيش؟ اذا دي اوصاف تجتمع ولا تجتمعش؟ صحيح عالي يعني استاذ عالي، ينفع ولا ما ينفعش؟ صحيح نازل، ينفع ولا ما ينفعش؟ إذا دي أوصاف تجتمع في الشيء الواحد ولا لأ؟ لكن ينفع مثلا أقول صحيح ضعيف؟ ما تخشش العقل، وهي إما صحيح وإما إيه؟ ضعيف، صح ولا لأ؟ إذا في أوصاف ممكن تجتمع في مكان واحد، وفي أوصاف لا يمكن أن تجتمع. مش معنى اجتماعها إنها صفة واحدة، لا هما صفتان، ولكن يمكن أن يلتقي في إيه؟ في شيء واحد، ممكن أن يلتقي في شيء واحد. مش معنى أن هم التقيا في شيء واحد أن الصفة دي هي نفس الصفة دي، لا، هذه صفة تحمل معنى وهذه صفة أخرى تحمل معنى إيه؟ آخر. مفهوم الكلام دوت؟ الحديث الحسن أطلق على أكثر من معنى، أطلق على هذه أكثر من معنى. بعض هذه المعاني يجامع القبول وبعضها يفارق القبول، لا يجمع القبول. يعني أنا مثلا ممكن أقول هذا حديث صحيح حسن، كده ليه؟ ممكن أقول ضعيف حسن، ممكن أقول ضعيف حسن. دلوقتي بقول صحيح حسن، الصحة من المقبول أم من المردود؟ أنا عايز البس الاسترج عشان احنا النهاردة بنمهد، يعني بعد كده هنكسر الدنيا، واخد حضرتك؟ بس لازم نعمل الأساس. لما نقول هذا حديث صحيح، الصحيح دوت من قسم المقبول ولا المردود؟ مقبول. معايا؟ إذا نقول صحيح حسن، يبقى الحسن هنا جمع المقبول ولا فارقه؟ صح. طب الضعيف دوت من قسم المقبول ولا مردود؟ المردود. لما اقول ضعيف حسن، يبقى انا الحسن اطلق على المردود ولا على المقبول؟ استمع معه ام لم يستمع؟ استمع. اذا كلمه حسن من حيث هي كلمه، من حيث هي مصطلح لفظ، احيانا يطلق مع ما يمكن ان يتفق مع المقبول، واحيانا يطلق مع ما يمكن ان يتفق مع غير الايه المقبول. هل مع ذلك ان الحسن نفسه ممكن يكون مقبول وممكن يكون غير مقبول؟ لا، مش ده اللي بنقوله. نقول يجتمع مع المقبول ويجتمع مع غير المقبول، يعني ممكن يحط ايده في ايد المقبول، راجل دبلوماسي يعني يمشي مع الجميع، ها، يحط ايده في ايد المقبول ويحط ايده في ايد المردود، ينفع يمشي مع ده وينفع يمشي مع ايه؟ مع راجل مطاط. الحسن كده، الحسن كمصطلح، خلي بالك بس لما اقول مصطلح يعني ايه، كلفظ، ككلمه حسن، لا بلغه واصطلاحا، ها، هي الكلمه كده. ليه بقى؟ هندي فكره بسيطه عشان بس ما تشيلش بره، وبعد كده ان شاء الله هنتعمق فيها. لفظ الحسن العلماء يطلقونه على كل ما يستحسن في الرواية لشيء من الأشياء لسبب من الأسباب. يعني أي حاجة ممكن تستحسنها في الرواية بنسميها حسن، سواء هذا الذي استحسنته من معنى من معاني القبول أو معنى من معاني غير المقبول. يعني الحديث الصحيح مش هو حسن؟ مش حاجة جميلة ولا حاجة وحشة؟ لا، أنا حاسس الإخوة شردت. إحنا النهاردة بنتكلم في الحديث الحسن. لما أخرج عن علم مصطلح الحديث، ما زلنا نتكلم عن علم الحديث وعن مصطلح الحديث، وبنشرح كتاب ابن كثير في استفسار علوم الحديث. لم نتكلم عن الحروب الصليبية، ولا أي حاجة تانية، ولا بنتكلم في الفول الطعمية، لما بنتكلم في مصطلح، لا ما خرجناش. بس أنا عايز تفهم المصطلح، تتذوق المصطلح. يعني انا ممكن اديك طلاسم وهتحفظ لكن مش هتفهم معايا. يعني انا ممكن اطلعك من الدرس دوت ما شاء الله حافظ الحسن والحسن كله خلاص في قاعده واحده. انا عايزك تتذوق العلم، تفهم العلماء ده كلامهم بيروح فين ويجي منين، عايزين يقولوا ايه. مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العلماء، عشان كده مش قادرين نستوعب كلامهم، ويجي بعض بعضنا يرد عليهم كمان معايا. زي مره واحد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال في راوي ايه ضعيف، فواحد رد عليه قال لا يعتبر به، مش ضعيف ده يعتبر به. طب ما ضعيف يعتبر به يا ابني، وانت جبت جيب من دله، ما جبتش جديد، ها. ومره قال في راوي مقبول، قال لا ده مستور، ربنا يستر عليك. ما هو المستور يا ابني والمقبول بابهما واحد، يعني المساله قريبه، دي مصطلحات قريبه، يعني مترادفات اشبه بالمترادفات معايا. فلازم نفهم يعني روح العلم وفقه العلماء عليهم رحمه الله تعالى في استعمال المصطلحات. عايز تحفظ نحفظك، ولا عايزين تفهمه نفهم. انا عايزك بقى ايه، الغي اي معلومات قديمه، هنعمل هنا غسيل مخ ماشي. اي معلومات قديمه الغيها شويه، اجلها. ليه؟ انا كنت لما تسمع مني كلام وتعرضه على الكلام القديم، الله الله الله الله، ده الشيخ طارق هيبهدل لنا معلوماتنا كلها، ده راجل مبتدع، ده راجل يعني بيخالف، ما فيش خلاف، يعني كل الكلام اللي قاله العلماء. بس انا بقوله لك بطريقه كده بسيطه، بوصله لك باسلوب معين عشان تفهمه. لما تفهمه هتعرف ان اللي انت حافظه زي اللي انا بقوله، بس انا زودت لك قضيه انك تفهم ما تحفظ. تفهم ايه ما تحفظ معايا. اقول العلماء يطلقون مصطلح الحسن، يعني مصطلح يعني كلمه ح س ن، اللفظ ده احنا قلنا قبل كده ان احيانا اللفظ من حيث هو لفظ يستعمل على اكثر من معنى، صح الكلام؟ جماع معاني الحسن عند علماء الحديث انهم يطلقونه على كل ما يستحسن في الروايه لسبب من الاسباب، سواء كان هذا السبب من اسباب القبول او هذا السبب من اسباب غير القبول. هضرب لك مثلا الحديث الصحيح دوت حسن ولا مش حسن بالمعنى ده، لان انا نستحسن الحديث الصحيح وهو مش حاجه جميله، حاجه حلوه، حاجه مليحه ولا ايه؟ يبقى الحديث صحيح حسن ولا مش حسن؟ حسن. عشان كده لقينا التلميذ بيقول حكم صحيح، بسيطه قوي كده خلصت، بس طبعا هنفصلها ان شاء الله لما نجيلها، لكن هي مبنيه على هذا المفهوم ان اصلا الصحيح حسن. اللي يقول ان الصحيح مش حسن ده اصلا متصور ان الصحيح ده باب والحسن ايه؟ باب تاني. لا، ده هم ابواب يجمع بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويشع بعضها بعضا، متداخله وليس متنافره. فاذا الصحيح حسن طبعا. ليه الصحيح حسن؟ لأن الصحيح دوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاجه في إثبات الأحكام الشرعية، فنحن نستحسنه ونستحسن سماعه ونستحسن استنباط الأحكام الفقهية منه واستخراج الأحكام الدين منه، يبقى هو حسن ومش حسن؟ من هذا المفهوم يعتبر إيه؟ حسن. كلام جميل جدا. طب الحديث العالي اللي اسناده عالي حسن ولا مش حسن؟ حسن. ليه؟ لأن العلو كان علماء الحديث يطلبونه ويستحسنون سماعه بخلاف الايه؟ النازل. يبقى العلو دوت معنى يستحسن الحديث من قبل ولا لا؟ طب كون الحديث عالي أو نازل يؤثر في صحة الحديث أو عدم صحته؟ ملوش تأثير. إذا هذا معنى استحسن الحديث من قبله ولا تأثير له في القبول ولا في الرد. لكن الصحيح استحسن الحديث من قبله وله تأثير في ايه؟ في قبول الحديث. كده ولا ايه؟ طيب لما يكون عندنا حديث جميل كده، الفاظ مليح، ها، الفاظه حلوه، فيه حكم، فيه مواعظ، فيه عظات، لكنه ضعيف الاسناد، ضعيف الايه؟ الاسناد، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا انظر الى هذه المعاني الجميله اللي هي اشتمل عليها الحديث واقول ايه؟ هذا حديث حسن. أنا قصدت بالحسن هنا الثبوت ولا المعاني الجميلة اللي اشتمل عليها؟ المعاني الجميلة. لما أسمع مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى أهل الطائف وأذوه فرجع فجان سأل الله، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلون، إلى العدو يتجهمني، أو إلى قريب بعيد ملفته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخره. مش دي دعاء حلو؟ دعاء حلو ولا مش حلو؟ حسن ولا مش حسن؟ دعاء حسن، لكن مش حسن بمعناه اصطلاحي، انما حسن بمعناه اللغوي. يعني الانسان يحب يسمع الكلام ده، يستحسن سماعه، مش كده ولا ايه؟ ده يسمى حسن. العلماء بيقولوا على هذا الجانب من الاحاديث حسن، لكن الحسن هنا يجامع القبول ولا الرد؟ لانهم ما قصدوا بالحسن ما يتعلق بثبوت الحديث، إنما قصدوا ما يتعلق بمعنى الحديث وحلاوة ألفاظه والمعاني الجميلة التي اشتمل عليها، مش كده ولا إيه؟ فتقول هذا حسن. لبت لو مفيش حديث أصلا، لو واحد جه قاعد يدعي دعاء زي دوت، ده دعاء حسن. مش لازم يكون كلام الرسول أصلا عشان تقول حسن، قد يكون كلام بعض الناس فتستحسنه وتستحسن سماعه. فالحسن هنا راجع إلى إيه؟ إلى هذه المعاني الطيبة وهذه الألفاظ الدافئة، وليس إلى ما يتعلق بكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحسن هنا جمع المردود ولا لأ؟ مع أنه حديث ضعيف لا يصح من جهة إسناده، وأطلقنا عليه اسم الإيه؟ الحسن. يبقى الحسن أطلق على الضعيف ولا لأ؟ يا جماعة ما تقولوا حاجة، أطلق على الضعيف. إذن أطلق على الضعيف على معنى إيه؟ استحسان الألفاظ والمعاني التي اشتمل عليها الحديث، وليس على إيه؟ على ما يتعلق بثبوت الحديث أو عدم ثبوته. إذن الحسن بهذا المعنى يجمع المردود ولا لأ؟ ما هو بعض الحديث ضعيفة قد تكون ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها حسن. معناها إيه؟ معناها حسن إيه؟ لمثل هذه الأشياء، أو لكون الحديث مثلا موافق للإجماع. أيوه حديث ضعيف، لكنه موافق للإجماع، فمعناه صحيح أو معناه حسن. زي حديث مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، ده حديث ضعيف من جميع طرقه وأسانيده، لكن العلماء يقولوا الإجماع موافق له. فنقول هذا حديث حسن، بمعنى حسن المعنى الذي اشتمل عليه وليس حسن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده ليه؟ في حاجة تانية، بعض الرواة كان يستحسن سماع الأحاديث الغريبة. انت النهاردة ايه اللي يخليكم تيجوا لطريق عوض الله؟ عشان بيقول حاجات غريبة، صح ولا لا؟ لو طريق عوض الله بيقول حاجات عارفينها مش هتيجوا، وطريق عوض الله بقى عارف الموضوع ده بس عمال يغري كل شوية ويجيب الحاجات اللي اللي تعجب الجماهير. واضح؟ دي حاجة طبيعة في الإنسان، يحب أن يسمع الغرائب الجديد دائما، ها؟ فيستحسن سماع الجديد بصرف النظر هل الجديد صح ولا غلط. زي القصة اللي رواها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك الترمذي في كتاب الجامع، العلل الذي في آخر الجامع، إن أيوب السختياني رحمه الله استقد رجلا من أصحابه، استقد رجلا من أصحابه، يعني كان بيجلس في المجالس وبعدين سابه، ثم بلغه أنه ترك مجلس أيوب وراح يجلس لمجلس عمرو بن عبيد اللي هو المعتزل المبتدع. معايا؟ فطبعا غضب أيوب، يعني طب تجلس ليش؟ ماشي، تروح تجلس أهل السنة ما تروحش تجلس أهل البدع. فقابله مرة في الطريق فقال له لعلك تركتنا وجلست ذلك الرجل، يعني المبتدع. قال نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، يعني انت طول عمرك عمال تجيب الاحاديث اللي احنا عارفينها، خلاص مفيش عندك جديد. لكن ده راجل ماشي كل يوم بيجيب لنا احاديث غرائب، حديث كده جديده. فقال له ايوب السختياني انما نخاف او نفرق من هذه الغرائب، احنا بنبعد عنها اصلا لانها اخطاء ومناكير واباطيل. مفهوم هذا الكلام؟ الانسان بطبعه يحب سماع الجديد، سماع ويسموها فائده. دايما الغرائب الحديث الغريبة يسميها المحدثون فائدة. ليه؟ وحدة هيفيد بها غيره، مش موجودة إلا عنده، مش كده ولا فدي الغرائب كان يقبل على سماعها طلبة العلم، سواء منهم العلماء أو غير العلماء بيسمعوها علشان يعرفوها يدرسوها وينطحوها ويعرفوا الصواب منها من الخطأ، و الرواة الذين يروونها فيعرفون من الثقات من غير الثقات. لكن الرواة اللي هم ليسوا من نقاد الحديث يحبوا يسمعوها عشان يغربوا بها على أقرانهم، يروح كده يسمع حاجة يروح طالع بره عندي حديث ليس عند أحد غيري، يروح محدث به الناس، الناس تيجي تجتمع عليه تاخد منه الحديث ده غريب. فالغرائب دي كان طلبة الحديث يستحسنون سماعها. يعني يستحسن سماعها؟ يعني يحب يسمعها. وكانوا يسمونها حسان. في كتب من كتب الحديث اسمها الغرائب الحسان، ها، الغرائب الحسان او الفوائد الحسان، كذا كتاب الفه اكثر من عالم بهذا الاسم. الحسان يعني حديث حسنه، يعني عن حسنه يعني مقبوله، لا حسان لكونها غراء تستغرب لكونها غريبه فصارت تستحسن، يستحسن سمعوها، وقد يكون منها الموضوع والمكذوب والمنكر والباطل. يقصدون بالحسن هنا هذا المعنى. طيب، فإذا لما كان الناس يقبلون على سماع الغرائب سواء كان منها صواب أو خطأ منكر أو باطل، فكانوا يسموها حسنة. هذا حديث حسن. حسن يعني يعني غريب. ولما تيجي تتأمل في حديث من رواية الضعفاء والكذابين والمتروكين، معايا؟ استحسنوه لماذا؟ طلبة العلم أو طلبة الحديث تحسنوه لماذا؟ لكونه غريبا، ليس إلا بإسناد واحد. فلما سموه بحسن، سموه بحسن لكونه صحيحا أو مقبولا، ولا لكونه مما يستحسن سماعه ويرغب الطالب في سماعه والإقبال عليه. فالحسن هنا بمعنى المقبول ولا بمعنى المردود؟ لا بمعنى ده ولا بمعنى ده، إنما يجامع المردود. لقلنا مش معنى هو يجامع يبقى هو بنفس معناه. هو الحسن هنا بمعنى غريب، والغريب منه المقبول ومنه المردود. لكن اغلب هذه الغرائب من المردود، اغلب هذه الغرائب من المردود، فكانوا يستحسنون سماعها فيسمونه بالحسان. إذن هنا الحسن أطلقناه على ما يجامع الإيه؟ المردود، كما أطلقناه قبل على ما يجامع المقبول. إذن لفظ الحسن ده لفظ مطاط، كل ما يستحسن في الرواية لأمر من الأمور يسمى حسن، سواء كان هذا الأمر يجامع المقبول أو يجامع الإيه؟ المردود. فهذا من حيث اللفظ، لفظ حسن معايا. لكن من حيث الحكم، الحكم هيختلف. ليه يختلف؟ النهارده عرفنا ان الحسن منه ما يطلق على ما يجامع المقبول، ومنه ما يطلق على ما يجامع غير المقبول، ومنه ما يطلق ولا علاقه له بالقبول او بغيره. اذا يختلف الحكم باختلاف ايه؟ المراد بالكلمه حسن. اذا قال العالم هذا حسن، ننظر اولا اراد اني معنى من معاني الحسن. ما هو ادم بالمعنى الحسن له اكثر من معنى، يبقى قبل ما اقول الحسن ده حجه او غير حجه، اعرف ماذا يقصد ذلك العالم من قوله في هذا الموضع خاصه هذا حسن. قد يطلق الحسن على الصحيح، طب ما الترمذي بيقول على احاديث البخاري ومسلم حسن، يقول بقى في خلاف بين اهل العلم، فبينما البخاري ومسلم قد اتفقا على تخريج الحديث، اذا الامام الترمذي يقول هذا حديث حسن، اذا الترمذي لا يرى ان الحديث صحيحا، لا هو يرى صحيح ويرى حسن ايضا، لان كما قلنا الحسن يجمع الايه؟ الصح. هنشرح ده بالتفصيل، ده لسه الامور هتطول ان شاء الله، بس انا بديكم تمهيد يعني من كسر الاصنام الاول عشان نبني ان شاء الله. ماشي. الامر الثاني، لما تلاقي امام يجيب حديث موضوع الحسن، حديث موضوع زي امام ابن عبد البر جاب حديث من روايه الكذابين، قال وهذا حديث حسن جدا ولم يرويه عن ولم يرويه من يوثق به. طب لما هو لم يرويه من يوثق به كيف يكون حسن جدا؟ العلماء قالوا اراد بالحسن هنا ايه؟ حسن المعنى، معناه حلو مش انه حسن. ومره جه حديث غريب جدا، حديث موضوع فعلا، قال هذا حديث لم يرويه عن مالك من يوثق به، ولكنه حديث حسن ترجى بركته ان شاء الله، يعني ينفع في الموالد، ها ترجى بركته، يعني قصد المعنى، قصد ايه؟ المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وان لم يكن يصح من جهه الروايه. وده باب طويل، هنجيب امثله كثيره جدا. ودليل الامام شعبه قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي واحاديثه حسان، احاديثه حلوه حسان. السائل يقصد بالحسن هنا ايه؟ الغرابه، يعني احاديثه غريبه ليست الا عنده. قال من حسنها فررت. طب في حد يفر من الاحاديث الحسنه اللي هي المقبوله؟ لا، ما قصد هذا النوع، انما قصد الحسن الغريب اللي هو الحسد بمعنى الايه؟ الغرائب والمناكير. والامام ابراهيم بن يزيد النخعي قال كانوا اذا جلسوا، يعني التابعين والائمه او الصحابه، كانوا اذا جلسوا كرهوا ان يخرج الرجل حسان حديث او احسن ما عنده. ازاي العلماء يكرهوا ان يذكروا الحديث الحسنه؟ يقصد هنا ايه؟ الغرائب مش الاحاديث الحسنه اللي هي المقبوله التي تجامع الصح. مفهوم هذا الكلام؟ خدنا التمهيد الفرشه ديت، لما نيجي بقى نقرا في كتب مصطلح هنفهم ان شاء الله معايا، بس ايه هنمشي تلاته شويه. تعالى هنا بيقول ايه؟ الحديث الحسن، النوع الثاني الحسن. قال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. أي نوع؟ يقصد نوع معين من الحسن اللي هو هيجي في تعريفات العلماء الذين سيذكرهم إن شاء الله تعالى. المسألة طبعا مسألة الاحتجاج وعلمه، المفترض تؤخر، المفترض الأول أتكلم إيه هو الحسن؟ وبعد كده أقول إيه؟ أنه يحتج به أو لا يحتج به، لكن المهم إنه صدر بها الباب. هنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى حينما ننتهي. طبعا حينما نقول هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، ده كلام صحيح، بس الاحتجاج ايه مراتب، ولازم نفهم قول اهل العلم فلان يحتج به او لا يحتج به ليس دائما معناه انه يحتج به استقلالا. يعني كلمه الحجه عند علماء الحديث وعند حتى غير علماء الحديث، علماء الفقه وكل العلماء الذين يطلقون هذا المصطلح، مصطلح الاحتجاج او الحجه، يقصدون به تارة الاعتماد وتارة الاستشهاد. مش كلمة حجة معناها ايه؟ معناها الاعتماد. احيانا يطلقون ده بيسميه بقى الفقهاء ايه؟ جزء حجة. يعني زي مسائل من المسائل الفقه تكون المسألة مش قائمة على دليل واحد، على مجموع أدلة، على مجموع ايه؟ أدلة. كل دليل من تلك الأدلة يمثل جزءا من الحجة، والحجة قائمة بمجموع هذه الأدلة. فلما تيجي تاخد دليل منها واحد فقط يبقى انت أسأت فهم كلام أهل العلم. العلماء أصلا أقاموا الحجة بناء على مجموع هذه الايه؟ الأدلة. وده اللي بيعمله الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنة الكبرى. تلاقي مثلا يجيب ايه؟ يجيب جملة أحاديث، مجموع هذه الأحاديث هي الحجة، فهو يحتج بمجموعها لإثبات حكم ما. قد تكون مفردات هذه الأحاديث كل حديث منها لا يقوم به الحجة بمفرده، لكن الحجة قامت عند البهائق بانضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض. يجي بقى واحد من التعليمين دول يقول لك ايه، عايزين ايه نميز الحديث الصحيحة والحديث الضعيفة في كتاب السنن الكبرى للبيهقي، أو نعمل مختصر للسنن الكبرى، يبوظ الكتاب. ليه؟ لأن الإمام طبعا يقول باب كذا يجيب مجموع روايات وأحاديث، هو يستدل بهذا المجموع على ما بوب عليه، صح الكلام؟ فأنت النهارده لما تلاقي إيه الروايات دي بعضها ضعيف تشيله، يبقى أفسدت مراد الإمام. الإمام ما أقام الحجة على كل رواية من تلك الروايات باستقلال، وإنما انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض أقام الإيه؟ الحكم. وزي ما بيعمل المجد بن تيمية في كتاب المنتقى أيضا، بيجيب مجموع روايات قد تكون مفرداتها ضعيفة، لكن مجموعها يشكل الإيه؟ الحكم اللي إحنا بنسميه حسن غيره. فلما جاء واحد يعمل مختصر، وزي مثلا علماء الذين شرحوا الأحاديث إيه ابن رجب مثلا في شروحاته للأحاديث وهي كثيرة، أحيانا يثبت معنى بمجموع إيه؟ أدلة. فالمعنى ما ثبت عنده بكل دليل من تلك الأدلة بانفراده، إنما المعنى أقامه هذا العالم بانضمام هذه الروايات وهذه الأدلة شكلت عنده الحب. فلما أجي أنا أعمل إيه؟ صحيح الجامع مثلا، صحيح جامع العلوم والحكم مثلا، صحيح جامع العلوم إيه؟ والحكم، أو صحيح كتاب الفلاني من كتب بعض أهل العلم، يبقى أنا أفسدت الكتاب، لأن لما أشيل الضعيف يبقى أفقدت بعض ما يحتج به ذلك الإيه؟ العالم. والعالم ما أقام الحجة بناء على مفردات هذه الأحاديث، إنما أقامها على مجموعها، فالمجموع ده مطلوب في حد ذاته. معايا؟ كذلك أيضا فلكلمة الاحتجاج تطلق أحيانا على بمعنى الاعتماد، يعني أن هذا الراوي أو أن هذه الرواية يعتمد عليها ويقام عليها الأحكام باستقلال بصرف النظر عما يوافقها من خارج. لكن أحيانا يقولون يحتج بها أي بانضمام غيرها إيه؟ إليها، فتكون بمنزلة جزء من الحجة وليس حجة كاملة. زي إيه؟ زي مثلا الإمام أحمد عليه رحمه الله لما سئل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إيه؟ ربما احتجدنا به وربما وجث في القلب. طب لما هو حجة عندك إزاي مرة بتحتج به ومرة ما بتحتجش به؟ ما هو إما حجة وإما مش حجة. قال لك آه، ما هو الحجة هنا بمعنى إيه؟ أنه لا يحتج به باستقلال بانفراد، إذا انضم إليه ما يقوي روايته يكون حج، وإذا تفرد بأصل ليس له شاهد أو متابع لا يكون إيه؟ حج. يبقى هنا الحج بعمرو شعيب به مستقلا أم بما انضم إليه؟ يبقى جزء حج مش حج كاملة، بدليل لما سئل عن دية المعاهد واحتج بحديث عمرو شعيب قال ليس بكلها احتج، يعني ليس بكل ما يرويه عمرو شعيب احتج به، وانما هذا امر قد وافقه عليه عثمان وقدما فقهاء اهل المدينه. اذا احتج به لما انضم اليه ما يؤيده. وابن حبان في المجروحين يجيب الراوي ويضعفه، يقول ضعيف سيء حفظ الى اخره، ثم يقول ايه؟ ولا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات. طب لما يوافق الثقات تحتج به ولا تحتج بالثقه؟ بتقول حاجة يا ابني، انت مش ضعفته، انت مش جبت في كتاب الضعفاء وضعفته، بعدين تقول لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات. طب ازاي تضعفه ثم تحتج به؟ طب اذا احتجت به لما يوافق الثقات يبقى الحجة قائمة بروايته ام برواية الثقات؟ ما هو قال لك هنا الحج بمعنى بهذا المعنى، يعني أنا سأحتج بهذا الراوي الضعيف لما يوافق الثقة، يبقى هو جزء من الحجة وليس حجة إيه؟ كاملة. ده المعنى اللي احنا إيه؟ وابن حبان نفسه شرحها في أربع مواضع أو ثلاث مواضع في كتاب المبوحين، يقول إيه؟ أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. نستأنس به. معايا؟ فأحيانا يطلق كلمة حجة لا يقصد به أنه يعتمد عليه، وإنما حجة أي جزء حجة. أحيانا يطلق بمعنى حجة مطلقة، وأحيانا حجة إيه؟ جزئية على هذا النحو. فلما نقول هو في الاحتجاج به كالصحيح، مش معنى ذلك بقى إيه؟ إن الحسن والصحيح مرتبة واحدة. لا، لأن العلماء مقرون بأن الحسن دون الصحيح. فلما نقول هو يحتج به كالصحيح، أي هو من جسم المقبول كالصحيح يحتج به، لكنه لا شك أدنى مرتبة من الصحيح. بحيث إنه إذا تعارض حديث الحسن مع حديث الصحيح نقدم إيه؟ الصحيح، إذا لا يمكن الجمع. إذا هنا في تفاوت، رغم أننا سمينا الجميع إيه؟ مقبولا أو محتجا به، معايا؟ بل أحيانا نقول صحيح ونسميه صحيح ونعتقد أنه دون صحيح آخر، فالصحيح مراتب، مفهوم؟ طيب، يوجد بقى هنا إيه؟ وهذا النوع لما كان وسطا، في مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، في نظر الناظر لا في نفس الأمر، رجع تاني تكلم عن مسألة نظر الناظر ونفس الأمر. فاكرين الموضوع الأولاني في أول الكتاب؟ قال إيه؟ أهو صفح لما تكلم عن الحديث الصحيح، قال هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث عندهم أكثر من ذلك. إيه نفس الأمر ده؟ أي واقع أمره وحقيقته. يعني هل الرسول قاله ولا ما قالوش؟ ما الحديث إما الرسول قاله وإما ما قالوش، لو قاله يبقى صحيح ولا ضعيف؟ لو ما قالوش يبقى الحسن ده جه منين؟ ما هو الحسن ده الرسول قاله ما قالوش؟ قاله يبقى صحيح. ما قالوش يبقى ضعيف. هو عايز يقول لك كده. ده نفس الامر، لكن اصلا نفس الامر دوت امر لا نستطيع الجزم به. فحسب العالم ان ينظر وان يجتهد وان يبحث فيحكم بمقتضى نظره وما اداه اجتهاده. ولذلك ايه؟ قال في نظر الناظر. ودي مهمه جدا. يعني بعض الناس يستشكل الموضوع ده، يا جماعه انتوا بتقول حديث صحيح وضعيف وحسن ومعضل ومعلق الى اخره، وهو ايه يا جماعه الرسول قالوا او ما قالوش؟ الرسول قالوا يبقى صحيح، ما قالوش يبقى ايه مش صحيح. نقول له يا ابني دوت في نفس الامر، وفي نفس الامر دوت لا في علم الله، يعني في علم الله نحن ما بنتكلم على ما في علم الله، احنا نجتهد ونبحث في الادله وننظر في البراهين والحجج لنحاول ان نصل الى ما في علم الله سبحانه وتعالى. فيتبين لنا من خلال النظر في الرواية إلى أنها إما صحيحة وإما حسنة، وقد نتردد هل هي تلحق بالصحيح أو تلحق بالضعيف، فنقول هي إيه؟ حسنة، المرتبة إيه؟ الوسط، ده في نظرنا إحنا، وقد تكون هذه التي قلناها حسنة في علم الله صحيح، لكن ما بنتكلم عما في علم الله، نتكلم عما دلت عليه الأدلة والبراهين. زي مرة واحد كلمني في التليفون يقول إيه شيخ أنا أقول لك حاجة، أنا محتار من الموضوع ما جنني. قلت فاضل يا ابني في إيه بقى؟ هو أسألك سؤال، مش رمضان دوت واحد؟ رمضان ده واحد ولا اتنين؟ قلت له واحد. طب إزاي البلد دي بتصوم والبلد دي ما بتصومش؟ ما هو يا إما كلنا نصوم يا إما كلنا ما نصومش. فإذا دولة أو بلد أو قطر من أقطار المسلمين شاف الهلال يبقى خلاص يلزم المسلمين كلهم يشوفوه. قلت له صح كلام سليم. طب ازاي بقى العلماء مش فاهمين الحته دي؟ لا قلت له العلماء فاهمين بس انت مش فاهم. قال لي ازاي؟ قلت له يا اخي هذا في علم الله، في علم الله رمضان واحد، لكن في اجتهاد المجتهدين قد يصيب المجتهد وقد ايه يخطئ، كل منهم يعتقد انه على الصواب وان الاخر على الخطا. والرسول قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب له اجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. رغم أنه أقر له بالخطأ أثبت له الإيه؟ الأقر. فنحن ما بنتكلم يا أخي في إثبات الرؤية في علم الله، في علم الله يا الله يعلم ذلك، لكن هنتكلم بمقتضى ما أداه إليه اجتهادنا وبحثنا ونظرنا. وهذا يختلف فيه الناس، فمنهم من يرى أن الهلال أن هذه الرؤية تعتمد أو لا تعتمد، ومنهم من يرى خلاف ذلك، منهم من يرى أنه يجوز الاعتماد على الحساب، ومنهم من لا يرى الاعتماد على الحساب. كل هذا اختلاف من اجتهاد، وهذا سائر في الإسلام، لأن هذا إيه؟ المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. نحن نتكلم هنا ما بنتكلم على ما في علم الله، في علم الله إما الرسول قاله وإما ما. إحنا نتكلم على ما أدته إلينا الأدلة والبراهين والحجج، فقد نختلف وقد نتفق، وقد يتردد البعض فيرى الحديث ليس صحيحا محضا وليس ضعيفا محضا، فيجعل الحديث من قسم الحسن ويقول هو مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، وهذا هو محل بحثنا. معايا؟ فعلماء الإسلام جميعا في جميع العلوم ما يتكلمون عما في علم الله، يتكلمون عما قامت عليه الدلائل والبراهين، فقد يصيبون ما في علم الله وهذا هو الأكثر، وقد يخطئ البعض فلا يوفق إلى معرفة ما في علم الله، وهذا معذور إن أخذ بالاجتهاد واكتمل فيه الآلة والشروط المعروفة. طيب يقول لك إيه؟ هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف. طبعا قالك لما كان وسطا، ده برضك انا ما بحبش الاسلوب ده في تناول المسائل العلميه. ليه؟ لما كان وسطا يبقى انت ابتداء كده اثبتت وسطيته، ان الحسن وسط بين الصحيح والايه والضعيف. طب احنا لسه ما عرفناش ايه الحسن، مش يمكن ما يطلعش وسط. انا النهارده المفترض لما اجي اكتب بحث ابتداء ابدا بايه؟ ابدا ببيان حقيقه الشيء، ثم بعد أن أبين حقيقة هذا الشيء أقول إيه؟ ويتبين من ذلك أنه وسط، أو أنه أعلى مرتبة من كذا، أو أدنى مرتبة من كذا، لكن ما أديش إيه؟ أحكام مسبقة، قد تكون هذه الأحكام غير مسلمة لما نتناول أقوال أهل العلم في هذه إيه؟ المسألة. ودي من الأشياء التي بسببها نشأ الخلاف بين العلماء المتأخرين في الحسن. العلماء المتقدمين مفيش خلاف على فكرة، ده الحسن واضح المعالم عند العلماء القدامى، إنما العلماء المتأخرون هم الذين إيه؟ وقع عندهم الاختلاف. ليه؟ لأنه سبق إلى ذهنهم أن الحسن مرتبة وصل بين الصحيح والضعيف، فبدأ الإشكال. هذا لما هو الحسن وصل بين الصحيح والضعيف، إذا لا هو صحيح معه ولا هو ضعيف إيه؟ معه. طب ليه الترمذي يقول حسن صحيح؟ بدأ الإشكال. هيجي الإشكال ده إن شاء الله. بس أنا بديك تمهيد يعني، كبسولة. وقال لك لما الحسن دون الصحيح، لأنه وسط بين الصحيح والإيه؟ ما تفحى حتى البيه، فرفش كده فرفش. أنا عايز ما بجيبوا لي الشيء، مش كده، لكن أنا فايق الحمد لله. أنا بقول لما العلماء المتأخرون سبق إلى ذهنهم أن الحسن وسط بين الصحيح والضعيف، نشأ عندهم إشكالات. ليه نشأ عندهم إشكالات؟ قالوا لما هو وسط بين الصحيح، إذا هو مش صحيح صح ولا لا؟ قالوا طب إزاي الترمذي يقول الحسن صحيح في الحديث الواحد؟ يبقى بيحكم بالحديث لأنه في أعلى مراتب القبول، وهو أيضا في أدنى مراتب الإيه؟ طب دوت ينفع؟ يعني ينفع تقول الراجل دوت في الدور الخامس والدور العاشر؟ ما هو إما في الخامس إما في العاشر، ما ينفعش يبقى في الاثنين في وقت واحد، مش كده ولا إيه؟ فبدأوا يستشكلوا، وبدأوا بقى يبحثوا عن أجوبة عن هذا الإشكال. يعني هذا الإشكال أصلا لم يكن موجودا قبل القرن الخامس، هذا الإشكال لم يكن موجودا قبل القرن الخامس، يعني قبل الترمذي حسن صحيح كان موجود، وأيام الترمذي الحسن صحيح كان موجود، وبعد الترمذي حسن صحيح كان موجود. الدرقطني استعمل، والدرقطني بعد الترمذي بزمن. إذن ما زال العلماء القدامى يستعملون هذا المصطلح من غير استشكال، ما ورد الاستشكال الا عند المتاخرين لما سبق الى ذهنهم ان الحسن دوت غير الايه الصحيح، وانه في مرتبه الوسط بين الصحيح والضعيف اي دون الصحيح. وبدا الاشكالات تاتي، وبدات الاجوبه على هذه الاشكالات تتوالى، وده كله حقيقي. لكن انا النهارده لما اقول ان الحسن ابدا لازم قد يكون في بعض صوره دون الصحيح، لكن لا يلزم ان يكون ايه دون الصحيح، زي ما قلنا قبل كده ان الحسن اللي صحيح حسن ومش حسن، الصحيح قد يكون حسن كما ان الضعيف ايه قد يكون ايه حسنا. لما نفتح المساله ديت هنلاقي مفيش اشكال ان شاء الله. طيب يقول: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من اهل هذه الصناعه، وذلك لانه امر نسبي شيء ينقضي عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. هو طبعا عسر التعريف ليه؟ ليس لانه وسط وانما لانه متفاوت يعني متنوع، لفظ الحسن يطلق على معاني متعدده، ففيش عباره قالها عالم جمعت هذه الانواع كلها، كل عالم عبر عن الحسن باحدى صوره او عبر عن بعض صور الحسن، فظن الناس ان هذا اختلافا وليس اختلافا، وانما كل ركز كلامه على نوع من انواع الحسن او على صوره من صور الايه الحسن، ومجموع كلام اهل العلم يتولد منه الحسن الذي نريده. يقول: وقد تجشم اي تكلف كثير منهم حده، بعضهم بقى ايه حد ايه يذكر تعريف للحسن وحد للحسن ويذكر معنى قول المحدثين هذا حديث حسن. طبعا عشان كل الكلام اللي هيجي ده هنحتاج ايه اسهاب، هنقراه ونقف عليه وقفات سريعه، والمره الجايه ايه نقف بقى ايه وقفات طويله ان شاء الله. فقال الخطابي اللي هو الامام ابو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء. قلت: ابن كثير بيقول فان كان المعرف هو قوله يعني التعريف هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله بس كده، قال: فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. قلنا قبل كده ان في علماء ايه وجدوا وجه شبه بين الايه الصحيح والايه والحسن، بعد كده قلنا ان الحسن احيانا يطلق على الضعيف، فقال لك الضعيف ايضا عرف مخرجه واشتهر ايه رجاله، مش كده ولا ايه؟ طبعا انا مش مقتنع بالكلام ده معلش، بس عشان هنشرحها لكم ان شاء الله، لان قول المحدثين مخرج معروف ورجال مشهورون لها دلاله، مش اي راجل مشهور ولا اي مخرج معروف، يعني وجود اسناد للحديث مش معنى ذلك ان له مخرج معروف، مجرد رواية المتن بإسناد ما ليس يعني ذلك أنه معروف المخرج، معايا؟ إنما معروف المخرج إنما تقال إذا كان هذا الإسناد لهذا المتن محفوظ به وأصاب الراوي فيه في رواية هذا الإسناد هذا المتن بهذا الإسناد. أما إذا ألصق متنا بإسناد أو جعل إسنادا لمتن ليس يعرف به إلا به فهذا لا يسمى مخرج معروف، ودي موضوع كبير أوي هنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بإسهاب عشان نتصور القصة. قال: وإن كان بقية الكلام اللي هو قوله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد أي من تمام التعريف فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طبعا هذا كلام منتقد، انت النهارده لما تيجي الحديث الصحيح المحضه الحديث الضعيف المحضه ها يجيب الاحاديث الحساب اغلب الاحاديث المقبوله التي يحتج بها اهل العلم تندرج تحت الايه الحسن، بل اكثره من الحسن الغير كما سياتي. يعني حتى الشيخ الالباني رحمه الله لما عمل سلسله الاحاديث ايه الصحيحه ها ادخل فيها الصحيح بجميع مراتبه، فالصحيح ادخل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن ايه لغاية. لو استقرأت الأحاديث التي هي حسنة في السلسلة الصحيحة تجد أكثر من الأحاديث اللي هي فيها إيه؟ صحيحة. مفهوم هذا الكلام؟ هنتكلم عن إن شاء الله. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. ده تعريف الترمذي قاله في آخر كتاب الجامع له. قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أرد به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ابن كثير بقى الكلام هنا الدنيا قامت عليه. فلو هذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ مع أنه موجود في جامع الترمذي، في آخر جامع الإيه؟ الترمذي. ولذلك العلماء تعقبوه في هذا جدا، تعقبه الإمام العراقي وغيره. يقول الإمام العراقي وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني كل الناس عارفين أن الكلام ده قاله الترمذي وأنا موجود في كتاب الجامع في آخر كتاب الجامع معايا. لكن الإمام ابن كثير خفي عليه ذلك وقت التأليف معايا. ده تعريف الترمذي. بعض أهل العلم قال إن كلام الخطابي يتنزل على نوع من الحديث اللي هو الحسن لذاته معايا، وهو الحسن الذي يكون حسنه نابعا من رواية مستقلة ليس بانضمام غيرها إليها. وكلام الترمذي متعلق بالحسن لغيره، وهو الحسن الذي نشأ حسنه من انضمام روايات بعضها إلى بعض وليس اعتمادا على رواية واحدة. ومن أهل العلم من قال لا، كلام الترمذي والخطابي بابهما واحد، معناهما واحد، وده هنقوله المرة دي إن شاء الله، وده اللي أنا بميل إليه، يعني إن كلام الخطابي وكلام الترمذي معناه واحد، هي الألفاظ اختلفت لكن المعنى إيه؟ واحد. المهم إن كل الكلام ده اتقال، خلي بالكوا يعني كل الكلام ده إيه؟ اتقال، طبعا عضلة مش هجيب حاجة من عندي، لكن أنا هشرح لك وهبسط لك المسألة عشان لما تقرا في الكتب تفهم الموضوع رايح فين وجاي منين. قال وإن كان فهم من اصطلاحي، يعني كلام الترمذي يعني، إن كان فهم من اصطلاحي كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وده ما يعترضش أو لا يصلح الاعتراض به على كلام الترمذي، لأن الترمذي إذا قال حسن غريب ها معنى إيه؟ أن الحديث حسن لتحقق هذا الحديث حسن لتحقق الشرائط التي ذكرها، من أن ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وليس الحديث شاذا ويروى من غير إيه؟ وجه. فإزاي يروى لم يروى من غير إزاي يروى من غير وجه وهو بيقول إيه؟ غريب لا نعرفه إلا من هذا الإيه؟ الوجه. قالوا الغريب هنا الغرابة النسبية، أي غريب بهذا اللفظ وبهذا السياق، وإن كان المعنى الذي اشتمل عليه إيه؟ معنى حسن. يعني حديث الأعمال بالنيات حديث غريب ولا مش غريب؟ ليه غريب؟ لم يروى بهذه الألفاظ وهذه السياقة إلا بإسناد واحد عن يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ليس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله. هذه الألفاظ لا تصح عن رسول الله إلا بهذا الإسناد، لكن المعنى نفسه الذي اشتمل عليه الحديث يعد عند بعض أهل العلم متواترا. لكل الأحاديث التي جاءت في النية وأنها يتوقف عليها قبول زي الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كل الأحاديث ديت تشهد لإيه؟ لمعنى ذلك الحديث. بل في القرآن الكريم كل الآيات التي ذكر فيها لفظ الإرادة ها لفظ الإيه؟ الإرادة، فهو داخل أيضا في معنى الإيه؟ النية. واضح؟ فإذا الشاهد للكلام أن المعنى نفسه الذي يشتمل عليه ذلك الحديث معنى حسن، وإن كان غريبا بالنظر إلى إيه؟ هذه الألفاظ وتلك السياقة. وهو لقى الترمذي نفسه أحيانا يقول إيه؟ وهذا حديث حسن لا نعرفه من غير هذا الوجه على هذا اللفظ. أحيانا يصرح بهذا، وكلام الإمام يشرح بعضه بعضا، فمش تعب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين، ده ابن الجوزي في بدايات كتاب الموضوعات، لا الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هيرد عليه يقول له ايه؟ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. هنا المشكلة ان ايه؟ ان في يعني تصور مسبق ان لازم نفصل الحسن عن، طب ليه نفصل؟ قضية الفصل الحسن عن الصحيح قضية متأخرة جدا. المتقدمين الحديث صحيح يقولون يسمونه أحيانا صحيح ويسمونه أحيانا إيه؟ حسنا. ده هنشرح كل دوت باستفاضة ونفهم الوجه الصواب في التعامل مع هذه العبارات. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي وصبح أن الحديث الحسن قسمان بكلام الإمام ابن الصلاح. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، يعني حديث يرويه من لا يحتج به بانفراده لكن انضم إليه ما يقويه، وده اللي احنا نسميه حسن إيه؟ لغيره. قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. ماشي؟ قلت: ولا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. طبعا ابن كثير مش عارف كان عنده صداع وبيكتب موضوع الحسن ده، متضايق قوي من ابن الصلاح في الحته دي، لكن هنقول وجهه نظره برضه. القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه ولم يبلغ درجه رجال الصحيح في الحفظ والاتقان، يعني صدوق، يعني له ثقه ولكنه ليس في اعلى مراتب الايه؟ الثقات. قال: ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الايه؟ الخطاب اللي احنا بنسميه حسن ايه؟ لذاته. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. ماشي؟ قال الشيخ ابو عمرو بن صلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعدده كحديث الاذنان من الراس ان يكون حسنا، يعني قد يكون الضعف شديدا بحيث لا ينفعه ايه؟ الانضمام، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. ده خلاصة إيه الموضوع. طبعا أنا قريته مش من عهد طبعا أن أنا أعمل كده، احنا حديث الحسن لسه قدامنا كده 20 حلقه ان شاء الله، فانا حبيت بس اديكم فرشه. المره الجايه ان شاء الله هنوقف وقفات ان شاء الله تعالى هيكون فيها فائده باذن الله تعالى. نشوف بقى الاسئله. يقول لك: رجاء نقل الدرس بعد المغرب لتغيير الساعه طيب لما الساعه تتغير هنغير اسبوع جاي، يعني اسبوع جاي ليه مش اللي بعديه؟ الجمعة الجاية هتبقى ايه؟ هيبقى 24، والجمعة اللي هي اللي بعديها هيبقى يبقى خلاص، يبقى الاحد الجاي الدرس هيبقى بعد المغرب بعد الاستئذان من ادارة المسجد، فان اذنوا فبها ونعمة وان لم ياذنوا فنحن على طريقتنا. ها؟ يعني مش حاجة؟ مفيش دروس بعد المغرب؟ خلاص يبقى الدرس بعد المغرب من هنا ورايح. يعني احنا عايزين ندي الناس برستيجها، انت دي تحطم الحاجات دي. يوم الأربعاء الجاي يتحدد إن شاء الله. وصية النبي للسيدة فاطمة لهذا الحديث موضوع. جزاك الله خير. هل السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني أحاديث مختلفة في صحتها أم أنه مقبول بالكلية؟ هو في اجتهاد الشيخ الألباني مقبول، صحيح يعني أو حسن، لكن قد يقع خلاف بين أهل العلم ودواره. غدا الاثنين أخي يذكركم بالإيه؟ بالصوم. واحد يقول انا واحد نصحني اني ما احضرش دروس الحديث الا بعد ما اتمكن من الفقه. يا ابني احضر اي درس فقه او حديث او عقيده او تفسير، لان اصلا الدروس مش كثيره يعني علشان ايه نلاقي. والنهارده مثلا في درس قائم في الفقه، ما تقولش بقى ايه اخلص الاول اللغه بعدين اخش الفقه. يا اخي إيه ادرس كل ما هو متاح واستفيد من كل ما هو متاح. ما تعرفش العمر، يمكن الشيخ ده يسافر ولا حاجه ولا يموت ولا حاجه، فاستفيد من اي شيء متاح، لان العلم اكثر والدروس المساجد قليله، فاستفيد بقدر الامكان. الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، ليس حديث. هل يمكن أن نقول أن الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح؟ ضعيف يعني لم يقل الرسول، لكن هل كل ما لم يقل الرسول معناه غلط؟ وممكن يكون كلام لبعض العلماء بعض الرواة أخطأ فجعله من كلام الإيه؟ النبي، وكلام العلم ده كلام صحيح لكنه لم يصح أن الرسول إيه؟ قاله. الإخوة اللي بتسأل عن حديث الحسن لسه ما اتكلمناش ده لسه، فادخلوا الأسئلة لحين ما ننتهي من البحث أو البحوث المتعلقة بالحديث الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.